بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موعدنا هذه الليلة مع بداية دراسة كتاب جديد في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المعروفة بسلامة الاعتقاد، لأن مصنفه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو مالكي المذهب سلفي العقيدة. وقد سرنا في السنوات الماضية بحمد الله وبتوفيقه على تدريس العديد من كتب الاعتقاد في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكانت هذه المصنفات ترجع كلها إلى عقيدة واحدة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هؤلاء الذين صنفوا هذه الكتب ينتسبون إلى مذاهب فقهية، فهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، إلا أنهم كلهم يجتمعون على عقيدة واحدة. وهذا مما يدل على أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن أتباعهم الذين ساروا على طريقهم هم على هذه العقيدة. وقد سبق أن قرأنا كتاب الإبانة لابن بطة، وهو حنبلي المذهب على عقيدة أهل السنة، ثم قرأنا متن الطحوية مع شرحها، والمتن والشرح لإمامين من أئمة أهل السنة وهما على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقبل ذلك شرحنا الكثير من كتب الاعتقاد كلمعة الاعتقاد لابن قدامة، وهو أيضا من كتب الاعتقاد التي صنفه إمام من أئمة أهل السنة وهو حنبلي المذهب، وكذلك السنة للمزني وهو شافعي، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث وهو لشافعي للصابوني وهو من الشافعية. وقرأنا أيضا مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، وهو مالكي المذهب على عقيدة أهل السنة. وهذا الكتاب لابن أبي زمنين رحمه الله، وهو مالكي المذهب على عقيدة أهل السنة. والقصد من عرض هذه الكتب بيان أن هذه العقيدة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة ليست عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية أو عقيدة محمد بن عبد الوهاب فحسب، بل هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة أتباع التابعين وعقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين ساروا على نهجهم، ليعلم المسلمون أن هذه عقيدتهم. وما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا إمام محقق سار على نهج من قبله في هذه العقيدة، ولهذا لما طلب من تصنيف الواسطية قال لقد صنف الناس في الاعتقاد كتبا كثيرة وامتنع من ذلك حتى ألح عليه الطالب وقال إن هذه العقيدة هي أكبر مني وممن هو مثلي، شير إلى أنها عقيدة راسخة صنف العلماء فيها. وقد نقل رحمه الله الكثير من أقوال أصحاب الأئمة الأربعة في الحموية، فتميزت الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بجودة الاستدلال مع جودة التقسيم، تميزت الحموية بكثرة النقول عن العلماء في تقريرها، تميزت التدمرية بقوة التأصيل والتقعيد ومواجهة الشبه بقوة علمية ما عرفها الناس قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عصور السلف. ثم لما عاد الناس إلى ما كانوا عليه في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية من الأخطاء العقدية بعث يسر الله عز وجل لهذه الأمة، وجاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجددا لهذه العقيدة، لعقيدة التوحيد ولعقيدة أهل السنة والجماعة. وما جاء الشيخ رحمه الله بشيء غريب، وإنما هو متبع لمن قبله. ولهذا كان رحمه الله يقرر عقيدة التوحيد ويدعو إليها وينبه الناس لأن هذه العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة. وفي بعض أقواله كان يقول من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته، يعني بأقوال الأئمة الأربعة الذين هم على هذه العقيدة. فهذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ويجب على عموم المسلمين أن يدركوا هذا الأمر وليحذروا ممن يريد أن يفرق جماعتهم وكلمتهم ويشوه هذه العقيدة بأنها عقيدة خاصة أو أنه شيء جديد أتى به محمد بن عبد الوهاب وهي عقيدة الوهابية أو عقيدة ابن تيمية. هذه العقيدة أكبر من شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكبر من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأكبر من أحمد بن حنبل، وأكبر من مالك والشافعي. عقيدة خاطب بها رب العالمين عباده، مستمدة من الكتاب والسنة. الأسماء والصفات مأخوذة من الكتاب والسنة، الإيمان مأخوذ من الكتاب والسنة، القدر مأخوذ من الكتاب والسنة، الاعتقاد في الصحابة مأخوذ من الكتاب والسنة، اليوم الآخر بتفاصيله، البعث والحساب والميزان والصراط ووزن الأعمال والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار، كلها مأخوذة من الكتاب والسنة ودلت عليها الأدلة. هذه عقيدة أهل السنة التي من تمسك بها فهو من أصحابها. والأمور ليست بالدعاوى، أن يدعي الرجل أنه من أهل السنة، ليست الأمور بالدعاوى وإنما بالحقائق. فمن أراد أن يكون من أهل السنة بحق فليلتزم هذه العقيدة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وصنف فيها الأئمة هذه الكتب النافعة. ومع هذا نحن نقول الكتاب والسنة معصومان، لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما، كما وصف الله كتابه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك السنة معصومة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معصوم لأنه وحي. وكذلك الإجماع معصوم، إجماع العلماء في عصر من العصور، إجماع الأمة لا يمكن أن يكون على ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما العلماء الذين حكوا هذه العقيدة وصنفوا فيها فعامتهم من الأئمة الذين وصفوا هذه العقيدة وبينوها ووضحوها، ومع هذا لا نغلو ونقول كل حرف وكل لفظ هو بمنزلة الآية أو الحديث، لا، هذا كلام علماء، ولكن من حيث الجملة فهذه الكتب كلها بحمد الله مستمدة من الكتاب والسنة، صنفها أئمة كبار، فما على الأمة إلا أن ترجع إلى هذه الكتب للانتفاع بها. لنا وقفة عند تعريف العقيدة ما يتعلق بها من مسائل. العقيدة مصطلح يطلق على هذا الفن من فنون العلم، والعلم فنون وأنواع، فهناك علم الاعتقاد، وهناك علم الفقه الذي يسمى في اصطلاحنا الآن في مقابل علم الاعتقاد علم الفقه، وإن كان الفقه يطلق في الكتاب والسنة على الفقه بالدين، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن اصطلح العلماء المتأخرون على أنه إذا قيل هذا في باب الفقه يعني في باب علم الفروع في مقابل علم الأصول الذي هو علم الاعتقاد. هذا العلم مستمد من الكتاب والسنة، وسمي بعلم الاعتقاد لأنه قد انعقد القلب عليه واستيقنه، ولأن هذا العلم مستقره في القلوب وانعقد عليه القلب وأصبح راسخا في القلوب، ويطلق عليه مصطلحات أخرى: علم أصول الدين فهو بمعنى علم الاعتقاد. شيخ الإسلام أحيانا في كتبه يقول المسائل العلمية والعملية، فالمسائل العلمية هي علم الاعتقاد، والعملية هي متعلقة بالفروع وبباب الفقه، فكل هذه مصطلحات تدل على شيء واحد. كذلك يطلق على هذا العلم السنة، كما صنف الكثير من الأئمة كتبا تحت عنوان السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وأصول السنة لابن أبي زمنين، أصول السنة للإمام أحمد. كل هذه صنفت في باب الاعتقاد، وكانوا يطلقون على العقيدة السنة في مقابل البدعة، لأن البدعة محدثة، والسنة هي كل ما دل عليه الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد. يطلق كذلك التوحيد، وبعض يعني طلاب العلم لا يفرق بين علم الاعتقاد وعلم التوحيد. التوحيد بينه وبين العقيدة اشتراك في شيء واختلاف في شيء آخر، فبين التوحيد والعقيدة اشتراك في توحيدي الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متعلق بالاعتقاد، ما الذي يعتقد المسلم في ربه، بتقرير توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهو يدخل في علم الاعتقاد، ويفارق التوحيد علم الاعتقاد في توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة متعلق بأعمال العبد من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية دائما يقسم هذا التوحيد، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبعض أئمة الدعوة يقسمون هذا التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وعملي. التوحيد العلمي هو المتعلق بالاعتقاد، التوحيد العملي المتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة، وهذا هو القسم الثالث من أقسام التوحيد. فإذا أطلق التوحيد يشتمل على هذه الأنواع الثلاثة: التوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد علمي متعلق بالاعتقاد، وتوحيد العبادة متعلق بالعمل. ولهذا فإن ثمرة توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي بعث الله به الرسل، وهو ثمرة العلم. حقيقة ثمرة العلم توحيد العبادة في كل المسائل، يؤمن باليوم الآخر وبالقدر، بالملائكة والكتب والرسل. ثمرة هذا الإيمان وهذا الاعتقاد هو عبادة الله، وهي الغاية العظيمة التي خلق الله من أجلها الخليقة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك شاع بين المتأخرين مصطلح منهج السلف. منهج السلف، ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ وهذا يسأل عن كثير من الطلبة. المنهج هو الطريق، وإذا قيل المنهج يقصد به منهج أهل السنة في الاستدلال. منهج أهل السنة في الاستدلال هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة والإجماع كما هو مقرر وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك يدخل في المنهج فهم النصوص على ضوء فهم سلف الأمة. نستدل بالكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على فهم السلف، على فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فهذا هو المنهج، الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، مع الاعتداد بالإجماع، إجماع علماء الأمة في عصر من العصور. والعقيدة كما ذكرنا هو ما يعتقده القلب وما يقوم بالقلب من مسائل. ولا يمكن أن يفرق بين المنهج والعقيدة من جهة أن سلامة المنهج يثمر صحة الاعتقاد. إذا استدل الرجل بالكتاب والسنة والإجماع على ضوء فهم سلف الأمة أرشده هذا المنهج إلى العقيدة الصحيحة وإلى العبادة الصحيحة. وفساد المنهج يؤثر في فساد الاعتقاد. لما انحرف طوائف عن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة إلى مناهج أخرى أورثهم هذا فساد الاعتقاد. يعني أقرب مثال وأقرب انحراف حصل لبعض المنتسبين للأمة في عقيدتهم، وهم أقرب الناس عهدا وقربا من الصحابة، الخوارج. الخوارج كانوا يستدلون بنصوص القرآن والسنة، لكن من أين فتنوا وضلوا؟ لعدم تفقههم على الصحابة، فكانوا يستدلون بنصوص القرآن على غير فهم صحيح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وكان بعضهم يلقب في كتب السير والتاريخ بالقراء، خوارج كان بعض المؤرخين يطلق عليهم أنهم قراء، كانوا يكثرون من قراءة القرآن وهم أهل العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. من أين فتنوا؟ استدلوا بنصوص الكتاب والسنة على غير فهم الصحابة فضلوا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحتجون بالقرآن يظنونه له وهو عليهم. ومن أكبر ضلالاتهم وجهلهم لما اعترضوا على علي رضي الله عنه في موقعة صفين، لما اصطلح الصحابة على تحكيم القرآن، فجاء هؤلاء الجهلة وأنكروا على علي رضي الله عنه، قالوا: حكمت الرجال في كتاب الله. انظروا إلى الجهل، حكمت الرجال في كتاب الله. فبين لهم علي رضي الله عنه في بعض مناظراته لهم أن القرآن ليس له لسان ناطق، القرآن كتاب الله مسطور في هذا المصحف محفوظ في صدور الصحابة، وإنما حكم الرجال ليحكموا القرآن لا أن يحكموا على القرآن، فخفيت عليهم هذه المسألة، قالوا حكمت الرجال، كل الرجال القرآن الآن لا يوجد مصحف يقضي بين الناس في المحكمة، وإنما هناك علماء ينظرون في القرآن ويحكمون بكتاب الله، فهذا من جهلهم، قالوا حكمت الرجال في كتاب الله. والصحابة رضي الله عنهم إنما أمروا الرجال أن يحكموا بكتاب الله، لم يحكموا الرجال في كتاب الله، وإنما حكموا الكتاب وأمروا الرجال أن يعملوا به، فخفيت عليهم هذه المسألة. كذلك مناظرة عثمان لهم من قبل، ناظرهم وأظهر جهلهم، يحتج بالقرآن وهم يجهلونه، ناظرهم ابن عباس وأفحمهم، ناظرهم علي رضي الله عنه ورجع منهم 8,000 وكان عددهم 12,000، بقي منهم 4,000 قاتلهم علي رضي الله عنه. هذه أول فتنة وقعت في الأمة في أناس يزعمون أنهم يحتجون بالقرآن، فهذه عصمة لأهل السنة أنهم في احتجاجهم بالقرآن رجعوا إلى فهم الصحابة والتابعين سلف الأمة. مهما كانت الآية تظن أنها واضحة بينة، ارجع إلى تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير أهل العلم المعروفين بسلامة الاعتقاد، ماذا قال الصحابة، ماذا قال ابن عباس، ماذا قال ابن عمر، ماذا قالت عائشة، ماذا قال عكرمة، ماذا قال مجاهد، ماذا قال قتادة، ما هو قول الطبري، ما قول ابن كثير، ما قول الأئمة، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير القرآن، له بحوث عظيمة في الرد على المخالفين مستنبطة من القرآن. ارجع إلى فهم هؤلاء تكون على سبيل نجاة. وإلى الآن إلى هذا العصر هناك من يزعم أنه يحتج بالقرآن والقرآن حجة عليه، فينزلون أحكام القرآن على غير منازلها، لا يفقهون ولم يتفقهوا. فهذا الضابط مهم في منهج أهل السنة، وهو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. فالمنهج يهدي إلى العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة تستلزم المنهج، فإذا كان التفريق بين العقيدة والمنهج من جهة أن نقول أن المنهج هو الطريق والمسلك في الاستدلال، والعقيدة هو من عقد عليه القلب من مسائل الاعتقاد، بينهما فرق. وإذا كان المقصود أن يظن أن المنهج قد يكون صحيحا والعقيدة فاسدة أو العكس، فهذا غير صحيح. المنهج الصحيح يدل على العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة تستلزم المنهج الصحيح. لا يوجد إنسان يعتقد العقيدة الصحيحة ولم يرجع في اعتقاده إلى الأدلة من الكتاب والسنة، فلا بد من المنهج الصحيح والاعتقاد الصحيح. وهذه المسائل، مسائل الاعتقاد، هي منقسمة باعتبارات كثيرة، فهي منقسمة باعتبار ما يعتقد إلى قسمين: الاعتقاد بالله والاعتقاد بالخلق. فالاعتقاد بالله عز وجل يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله يتفرع عنه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، هذا متعلق بالاعتقاد بالمخلوقين، نعتقد أن الملائكة خلق من خلق الله، والرسل خلق من خلق الله، والذي جاء به جبريل وأوحاه إلى الرسل هذا كلام الله، وهذا متعلق بالاعتقاد بالله. فالإيمان بالله وبكتبه هذا اعتقاد بالله، والإيمان بالرسل أنهم مخلوقون وأن الملائكة مخلوقون هذا اعتقاد متعلق بمخلوق خلقه الله ودلت الأدلة على ذلك. اليوم الآخر فيه ما يتعلق بالمخلوق وما يتعلق بالخالق، فمثال رؤية الله عز وجل، الله عز وجل يرى، هذا اعتقاد بالله. مثال ذلك وجود الجنة والنار، الجنة والنار كلاهما مخلوقة، الصراط مخلوق، الميزان مخلوق، الحوض مخلوق، كلام رب العالمين، كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. هذا متعلق بالاعتقاد بالله تبارك وتعالى. فإذن الاعتقاد إما أن يتعلق اعتقاد بالله أو اعتقاد بالمخلوق الذي خلقه الله، ودلت الأدلة على ما يجب أن يعتقد فيه. وهذه المسائل العقيدة أيضا منقسمة باعتبار ما دلت عليه السنة إلى أركان الإيمان الستة، وهي التي دل عليه حديث جبريل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الاعتقاد. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الدين، إسلام وإيمان وإحسان، وسأله عن الإيمان، فقال العلماء هذا الحديث هو الأصل في دراسة العقيدة، هو الأصل في دراسة العقيدة، ولا تكاد مسائل الاعتقاد تخرج عن أركان الإيمان، إما الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر. فبهذا يتبين أن العقيدة منقسمة إلى هذه الأركان العظيمة، ودراسة العقيدة ينبغي أن تكون مؤصلة مبناها على معرفة الأصول ثم التدرج إلى معرفة الفروع. وبهذا نقول أيضا العقيدة منقسمة بهذا الاعتبار إلى أصول وإلى مسائل متفرعة عن هذه الأصول، أصول ومسائل متفرعة عن هذه الأصول. فمثال ذلك الأصل العظيم في إثبات أسماء الله وصفاته، هذا أصل عظيم، وقد بين شيخ الإسلام ضابط هذا الأصل، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا أصل متفق عليه بين أهل السنة، نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا الذي تميز به منهج أهل السنة عن غيره، فهذا أصل، ما يوجد صاحب سنة يتأول الصفات ويحرفها أو يعطل أو يشبه أو يكيف، أصل مضطرد عند سائر الأئمة. ثم تفرع بعد ذلك عن هذا أسماء وصفات، وهذه الأسماء منها ما هو متفق عليه بدلالة الأدلة، ومنها أسماء اختلف فيها بين العلماء بحسب اجتهادهم. في هناك أسماء بعض أهل العلم قال إن الدهر اسم من أسماء الله، صحيح أنه ليس باسم، لكن هناك من قال به، بعضهم عد الفرد اسم والفرد ليس باسم، المعطي النافع هذا أيضا مختلف فيه، المحسن مختلف فيه، لكن هذا الاختلاف ليس هو في الأصل، وإنما هو في مسائل جزئية. وهذه المسائل الجزئية ستجدون قد يقع بين أهل العلم فيها خلاف لا تقدح في الأصل، لكن من وقف على الدليل أثبت الاسم، ومن خفي عليه لربما لم يثبته، وأحيانا قد يكون الدليل محتملا أن هذا اسم أو ليس باسم. الإمام الطحاوي رحمه الله قال قديم بلا ابتداء، وكأنه عد أن هذا اسم، والعلماء استدركوا على الطحاوي رحمه الله وقالوا إن القديم ليس باسم. كذلك الصفات، قد يحصل هناك بين بعض أهل العلم اختلاف في بعض المسائل الجزئية، وهذا لا يقدح. وأنا عندما أذكر هذا حتى لا يأتي من يشكك أهل السنة في عقيدته، هذا الأصل متفق عليه، هذه مسائل داخلة تحت هذا الأصل، مثل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، هذه الآية هل هي الدليل على إثبات الوجه أو أن المقصود بالوجه هنا الجهة؟ الخلاف هنا وقع بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، فشيخ الإسلام يقول الوجه هنا بمعنى الجهة كما يقول الرجل جئت من هذا الوجه، وابن القيم يقول الوجه هنا هو صفة وهو وجه الله، فإن المصلي إذا استقبل القبلة استقبله الله بوجهه. وشيخ الإسلام يقول أول الآية يدل عليه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والمشرق والمغرب جهتان، فلكل عالم من العلماء ما أخذه في الاستدلال، وكلهم على خير، ليس هذا بتأويل، وإنما هذا اختلاف في دلالة هذه الآية. وكذلك في قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا وقع فيه خلاف بين السلف، يوم يكشف عن ساق، هل يدل على إثبات الساق لله عز وجل، أو أن هذا كما جاء عن ابن عباس وغيره من المفسرين يوم يكشف عن ساق، قالوا كناية عن الشدة، كما يقال قامت الحرب على قدم وساق، لأن هذا اللفظ محتمل لهذا وهذا. عندما نذكر هذه الأشياء، لأن ابتلينا الآن في هذه العصور من يشغب على عقيدة أهل السنة يذكر هذه الشواهد، فيفاجأ بعض الطلبة بهذا الأمر ويقعون في حيرة ويظنون أن بين السلف اختلاف في العقيدة. لا، الأصول منضبطة، وكذلك أكثر الجزئيات كلها منضبطة، لكن قد يرد أحيانا هناك اختلاف في الاستدلال، كلهم متفقون على تعظيم الدليل، لكن هل هذه الآية وهذا الحديث دل على هذا أو على هذا، قد يقع بين أهل العلم خلاف. فهناك أصول للاعتقاد، وهذه الأصول معروفة، مثل أصل أهل السنة في باب الصفات، أصل أهل السنة في باب توحيد الربوبية، أصل أهل السنة في توحيد العبادة والبراءة من الشرك، أصل أهل السنة في باب الإيمان ومسائله، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومفارقة المرجئة والوعيدية لأهل السنة في هذا، أصل أهل السنة في باب اليوم الآخر، أصل أهل السنة في باب القدر، أصل أهل السنة في باب الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد عدالتهم والتقرب إلى الله بمحبتهم وبموالاتهم، أصل أهل السنة في السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم، هذه أصول عظيمة. وهناك مسائل جزئية تدخل تحت هذه الأصول وهي متفرعة عنها. فهذا ما يتعلق بأصل هذا الكتاب الذي سندرسه، هو متعلق بالاعتقاد، وهذه لمحة موجزة عن التعريف بالعقيدة وما يتعلق بها من مسائل. وأما هذا الكتاب فهو كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي، وهو إمام من أئمة أهل السنة، قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام: وكان من الراسخين في العلم، متفننا في الأدب والشعر، مقتفيا لآثار السلف، مقتفيا لآثار السلف. هذا يدل على سلامة اعتقاد المصنف رحمه الله. وقال أيضا عنه: له مصنفات في الرقائق والزهد، وشعر رائق مع زهد ونسك، وصدق لهجة وإقبال على الطاعة. ولد الإمام ابن أبي زمنين في أول سنة 24 و300، وفي هذه السنة توفي الإمام أبو الحسن الأشعري، وولد ابن أبي زمنين، وكانت وفاته رحمه الله سنة 99 و300. هذا الكتاب سماه أصول السنة، وقبله الإمام أحمد سمى كتابه أصول السنة. وكما ذكرت أنه كثر عند السلف التصنيف تحت هذا العنوان، كما ذكرنا شواهد لهذا. هذا الكتاب مسند، صنفه ابن أبي زمنين رحمه الله بطلب، كما سيأتي في مقدمة الكتاب، طلب منه أن يصنف الاعتقاد فصنفه. وطريقته فيه أنه جعل هذا الكتاب على أبواب، فذكر 42 بابا كلها في مسائل الاعتقاد، ثم سلك طريقة مضطردة في كل أبواب كتابه، فيذكر لمحة موجزة عن المسألة التي ترجم لها، ثم بعد ذلك يبدأ بسرد الأدلة من الكتاب والسنة والأثار عن السلف في ما يريد أن يذكره تحت هذه الترجمة. وهذا الكتاب اشتمل حقيقة على الكثير من الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك الأثار عن السلف في تقرير مسائل الاعتقاد. وقد لاقى هذا الكتاب قبولا عند أهل العلم، نقل عنه شيخ الإسلام في الحموية وأثنى على مؤلفه، ونقل عنه غيره من العلماء، ولاقى قبولا عند أهل العلم في أن هذا الكتاب هو أحد المصنفات في علم الاعتقاد، وهو من كتب أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. وكما ذكرت نحن نفرح بأن تكثر الكتب المصنفة لأصحاب الأئمة الأربعة في وصف عقيدة أهل السنة مع سلامة الاعتقاد، حتى يعلم الناس أن هذه العقيدة ليست هي عقيدة الحنابلة ولا عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية ولا عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإنما هي عقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، وأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم بذلوا جهودا عظيمة في ترسيخ هذه العقيدة وفي الدعوة إليها وفي الجهاد في سبيلها. فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة، والكل يعلم جهاده في الثبات على السنة عندما وجدت المحنة. شيخ الإسلام ابن تيمية الكل يعلم جهوده في التصنيف في الاعتقاد والرد على المخالفين، وأوذي كثيرا وسجن 7 مرات ومات في السجن رحمه الله، وهذا من الجهاد العظيم في تقرير هذه العقيدة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب معروف جهوده العظيمة في إعادة الناس إلى عقيدة التوحيد وإلى الجهاد في ذلك، وأوذي وعودي وطعن فيه من أقرب الناس إليه، ولكن الله رفعه ووفقه وانتشرت هذه الدعوة وبلغت أقطار الأرض، بلغت أوروبا وأمريكا والصين، وأصبحت كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب منتشرة بين المسلمين يقرؤونها ويحفظونها، وهذا توفيق من الله. وكما جاء في الحديث إن مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، يعني أثر العلماء كأثر الأنبياء في بني إسرائيل، تلاحظون هذا أثر عظيم. لا نقول أن محمد بن عبد الوهاب نبي، معاذ الله، بل من اعتقد ذلك هذا كفر، من ادعى نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، يشغب بعض المخالفين يقول يعتقدون نبوته وهذا كذب. ما ادعى أحد أن محمد بن عبد الوهاب نبي، ولا ادعى أنه معصوم، ولا ادعى أنه أتى بشيء جديد، هو عالم وإمام، ولكنه جاهد جهادا عظيما. وهذا الأثر الذي حصل لدعوته إن شاء الله دليل إخلاص، لأن الرفعة هذه لا ينالها أحد، مهما حاول الناس أن يبلغوا يعني ما بلغ هؤلاء الأئمة هذا توفيق بيد الله. لكن نقول ليبشر كل من سلك هذا الطريق أنه مآله إلى الرفعة وإلى النصر من الله، لأن الله سينصر من نصر دينه، إن تنصر الله ينصركم. فنحن نترحم على علمائنا وندعو لهم، ومن حقهم علينا أن ندعو لهم في صلاتنا، لأن الله أنقذنا به. وفي هذه العصور كأننا نعيش في عصور السلف في صفاء العقيدة، من الله علينا بهؤلاء العلماء الذين بيّنوا لنا العقيدة وجددوا لنا من درس من معالمها، فأصبحت بحمد الله ظاهرة بيّنة صافية، هذا توفيق من الله لنا. فكأنما نحن نعيش في عصر قريب من عصر الصحابة، ليس فينا الحمد لله الآن من يعطل الصفات ولا يشبه ولا يقول بقول القدرية ولا الجبرية ولا بالأقوال المبتدعة في باب الاعتقاد، هذا توفيق من الله، من الله علينا بهؤلاء الأئمة بيّنوا لنا العقيدة ونحن على ميراثهم. فيجب علينا ويجب على عموم المسلمين أن يدركوا هذا الأمر العظيم الذي جمع الله به قلوب المسلمين وهي العقيدة الصحيحة وعقيدة التوحيد. فهذا هو الأصل الذي اجتمع عليه المسلمون، ولا يمكن أن تجتمع القلوب لا في مؤتمرات ولا في اتفاقيات دولية، لا يمكن أن تجتمع إلا على التوحيد الذي جمع الله عليه قلوب الصحابة وقلوب السلف وقلوب الأمة وقلوب المسلمين في هذا العصر حتى اجتمعوا على هذه العقيدة، وهذا الاجتماع العظيم في هذه الدولة التي قامت على التوحيد، ملوكها وعلماؤها كلهم درسوا عقيدة التوحيد وتربوا على التوحيد وقرروا التوحيد في المدارس وأعانوا على نشره، فأورثهم الله عز وجل التمكين والعز الذي وعد الله به كل من قام بدين الله عز وجل. فعلينا أن نحفظ هذه النعمة بشكر الله أولا، ثم لزوم هذه العقيدة، وأن يكثر في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي معاهدنا وفي مساجدنا من يدرس هذه العقيدة ويبينها ويشرحها للناس حتى يكون الناس على بصيرة بدينهم وبعقيدتهم. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد من التعريف بالكتاب وبالعلم الذي يرجع إليه، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم القراءة في الكتاب. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول: هل يسمى علم الاعتقاد علم الكلام؟ وما الفرق بين التوحيد والإيمان والعقيدة؟ علم التوحيد لا يسمى علم الكلام، بل علم الكلام مضاد لعلم الاعتقاد. علم الكلام بدعة محدثة أحدثها المتكلمون، وهي تقوم على شبه عقلية زعموا أنها معارضة للعقيدة، كدعوى أن الله منزه عن الحوادث، ثم أخذوا يعطلون الصفات بناء على أن الله لا تقوم به الحوادث، وبدعوى أن الله عز وجل هذه الصفات تدل على التشبيه. نعم، الله عز وجل منزه عن التشبيه، لكن ليست الأسماء الصفات دالة على التشبيه ولا على التمثيل، فهذه شبه لدى هؤلاء. وأصبح علم الكلام يندرج تحته التعطيل والتشبيه والتفويض، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومثل علم الكلام ما يسمى بعلم الفلسفة، وللأسف في بعض الجامعات في الدول العربية والإسلامية أقسام في الجامعات قسم الفلسفة ويدرسون تحته العقيدة، وهذا غير صحيح. الفلسفة مضادة للعقيدة. الفلسفة من أين أخذت؟ من فلاسفة اليونان، من أرسطو. أكثر الفلسفة الموجودة الآن في عند المسلمين مأخوذة من أرسطو، وأرسطو مبتدع في الفلسفة، حتى أن شيخ الإسلام يقول أنه خرج عن طريقة أسلافه، فهو تلميذ لأفلاطون وخرج عن طريقة أسلافه، وهو أول من أحدث القول بقدم العالم، وابن رشد وابن سينا والفارابي الشهرستاني والغزالي والرازي وغيرهم كلهم يأخذون عن هذا الرجع. ولهذا يقولون المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسطو قبل البعثة والفارابي بعد البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم أين دوره في المعلمين؟ لا معلم أول ولا ثاني عند هؤلاء، عياذا بالله، خذلان. يعني مسلم يدين بهذا الدين معلمه الأول أرسطو ومعلمه الثاني الفارابي. فهذا ما يسمى بعلم الفلسفة والمنطق. السؤال الثاني: ما الفرق بين التوحيد والعقيدة والإيمان؟ بينا الفرق بين التوحيد والعقيدة. وأما الإيمان فهو جزء من الاعتقاد، الإيمان هو جزء من الاعتقاد، لأن الإيمان يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومسائل العقيدة هي مندرجة، مسائل الإيمان مندرجة تحت مسائل العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سلامة المنهج يثمر صحيح الاعتقاد وعلم أصول الفقه هو علم الاستنباط من النصوص، وكما تعلمون أن الكتب المعتمدة في أصول الفقه ألفها المعتزلة والأشاعرة، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ نعم، هذا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، أن كثير من مصنفات في أصول الفقه تسربت إليها بعض المادة الكلامية والفلسفية من كتب الفلاسفة والمتكلمين، وبعض المصنفين فيها هم معتزلة وأشاعرة وفلاسفة، لكن أهل العلم يعني نظروا إلى هذه الكتب نظرة اعتدال، فيها مادة جيدة استفادوا منها، وفيها مسائل مخالفة تجنبوها. فهذا الذي ينبغي أن يكون، أن هذه الكتب أحيانا فيها فوائد فتؤخذ الفوائد منها، ولكن الحذر من وجود بعض الأخطاء الموجودة في هذه الكتب التي أصبح بعض الناس يقول هذا دلت عليه القاعدة الأصولية، كأن القاعدة الأصولية وحي نزل من السماء. هذه القواعد هي اجتهاد لهؤلاء المصنفين، وبعضها أيضا يعني لا ينكر جهود أهل السنة في باب أصول الفقه، ويعد الإمام الشافعي في كتاب الرسالة هو أول من صنف في أصول الفقه من أهل السنة، وكتاب الرسالة الإمام الشافعي فيها مادة غزيرة يعني في أصول الفقه، وحرر شيخ الإسلام بن تيمية كثير من المسائل، وكتاب المسودة في أصول الفقه لآل ابن تيمية فيها مادة غزيرة، وأصبحت بحمد الله في الآونة الأخيرة هناك كتب مصنفة على عقيدة أهل السنة، انتقت من كتب الأصول ما صح منه، فأصبح لأهل السنة كتبهم المشهورة والمعروفة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حفظكم الله، كما تعلمون قد اجتهد بعض العلماء في بعض فروع العقيدة، فهل هذا يدل على وجود الاجتهاد في المسائل الاعتقادية؟ أنا دائما يا أخوان نقول، ونحن سننبه في هذا الدرس إن شاء الله على كثير من المسائل المفيدة، تسرب لدينا بعض المصطلحات إلى الآن يعني لم تتحرر عند بعض إخواننا تحريرا صحيحا. الاجتهاد ليس بمذموم. قل: هل هناك اجتهاد في مسائل العقيدة؟ الاجتهاد ليس بمذموم. الاجتهاد إذا كان في فهم النص، اجتهاد في فهم النص هذا ممدوح، وهذا الاجتهاد سواء كان اجتهاد في فهم آية أو حديث واستنباط مسائل الاعتقاد أو مسائل الفقه أو مسائل الأخلاق، الاجتهاد ليس بمذموم. لكن بعض الناس يطلق الاجتهاد على إعمال العقل في النص، وكأنما العقل محكم في النص، لا، هذا ليس هو الاجتهاد. وهذا ما يعني شاع يعني عند بعض الأصوليين، يقولون لا اجتهاد مع النص. وش معنى لا اجتهاد مع النص؟ كأن الاجتهاد مضاد للنص. الصحيح أن يقال أن الاجتهاد إذا كان مرجعه إلى فهم النص فيقال اجتهاد في فهم النص، وإذا كان مرجعه إلى العقل لا اجتهاد مع النص ولا في النص أيضا. لا نعمل العقول في فهم النص، وإنما نحكم النصوص، والعقل هو آلة لفهم النص ليس هو مصدر يحاكم إليه النص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحريم المظاهرة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هو لا يقال من الأصول، الأصل السمع والطاعة، السمع والطاعة للإمام ولزوم الجماعة، هذا أصل يندرج تحته السمع والطاعة، من السمع والطاعة تحريم الخروج، وكذلك المنع من هذه المظاهرات. هذه المظاهرات وهي يعني هي شيء غريب على المسلمين، ما عرفت في عصور الأمة سلف الأمة، ودائما أقول لطلاب العلم إذا أردتم تحرير هذه المسائل نحن نحتاج إلى علماء راسخين يحررون المسائل مثل ما حررها ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب والعلماء. نحن الآن مشكلة إن لم نجد كلمة لعالم في حكم المظاهرات بقينا في أمر مريج من هذه المظاهرات. حتى نذكر أصلا في الاجتهاد وفي فهم المسائل جرد هذه المظاهرات من هذا المصطلح. ما هي المظاهرات؟ لن تجد في القرآن المظاهرات جائزة ومحرمة ومستحبة وواجبة. المظاهرات مصطلح يدل على ماذا؟ يدل على أن أناس يخرجون في الطرقات يهتفون بمطالبهم، مقصدهم هو التأثير على الحاكم والضغط عليه من أجل أن يستجيب لهم في تلبية طلباته. كلنا نتفق على أن هذا هو هذه هي المظاهرات. طيب، الخروج في الطرقات والهتاف بالمطالبات، ماذا يسمى هذا في الإسلام؟ يسمى في الإسلام تشهير، ولربما تعرضوا للإمام ويقولون يسقط ولا نرضى به. هذا في الإسلام اسمه تشهير واسمه إنكار علني وأيضا تعطيل لمصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقه وهم أغلقوا الطريق. والمظاهرات اعتداء على المحلات التجارية، يعني المظاهرات في أول يوم كما سمعتم ورأيتم هتافات ضد الحاكم، في اليوم الثاني يغلقون الطرقات، في اليوم الثالث يعتدون على النساء والمحلات التجارية، وتصبح المظاهرات مرتع لكل فاجر ولكل صاحب غرض. من كان يريد قتل رجل يبادر إلى قتله في هذه الفتنة لأنه يقول مظاهرات. من أراد امرأة والعياذ بالله تعرض لها في هذه الفتنة، هذه المظاهرات. ولهذا تلاحظون أن هذه المظاهرات مركبة من معاصي عديدة كلها دلت الأصول، دلت الأدلة على تحريمها. فينبغي أن نكون على هذا الفهم، أن نرجع هذه الأمور إلى معانيها. المصطلحات هذه لا تخدعنا، مظاهرات وغير مظاهرات، ما المقصود بالمظاهرات؟ ما ننخدع، كما أن العلماء نبهوا مشروبات روحية، علاقات شخصية، هدية تطلق على محرمات، يكون على حذر. كذلك مظاهرات الآن تطلق على محرمات. هنا دور طالب العلم، ولو جاك يعني عالم وأخطأ، ولو كان عالم، تضل الأمة بفتوى عالم، أين الفقه وأين العلم؟ بعض الناس قال هذه المظاهرات هي محرمة ما لم يأذن بها الإمام، ما لم يأذن بها الإمام. ذكرنا لبعض إخواننا في بعض البلدان قالوا نحن عندنا القانون والنظام يجيز المظاهرات. قلنا رجعنا إلى الأصل، إذا أفتينا بأن المظاهرات محرمة فدخلت في الأصل أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لو أمر الحاكم بالمظاهرات ما نطيع، لأن الحاكم عندما يأذن بشيء، الحاكم لا يمثل نفسه في مقام الرئيس أو الملك، هذا يمثل الشعب، يمثل الأمة، فلا يجوز له أن يجرئ الناس عليه ويضعف سلطانه ويشيع الفتن في الأمة يقول هذا حقي. لا، هذا حق الحاكم ولا بد أن يحفظ. فلو أمر الحاكم بالمظاهرات لا نطيعه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبهذا تلاحظون كيف تحررت المسألة وأصبح لدى طالب العلم دليل لا يتزحزح عن الحق ولو أنه أخطأ فيه من أخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الاعتقادية؟ أولا ينبغي ترك هذه الأسئلة لأن هذه مثار فتن وشبه، ولا ينبغي السؤال هذا، ولا ينبغي هذه الأسئلة. الصحابة متفقون على العقيدة. وأما في المسائل الجزئية إذا جاءت المسألة وجد فيها خلاف ينبه عليها عند ذكرها كما سيأتي في الرؤية وفي غيرها ينبه. أما يشاع في المجالس أن الصحابة اختلفوا هذا لا ينبغي، وهذا سبق أن نبهت عليه يعني في كتاب الرد المتلطف لأن بعض إخواننا يفهم هذه الأمور على غير وجهها. هناك موطن لا تبرأ الذمة إلا بأن تذكر الخلاف حتى يعني نصدق طلاب العلم في العلم. يعني لا يمكن ابن عباس له قول وعائشة لها قول ننكر أحد القولين نقول أجمعوا على أمر. هنا من الصدق ومن الإنصاف ومن البيان أن نبين ما اختلفوا فيه. وإذا جاءت الدعوة العقيدة توجيه الناس إلى لزوم المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة نقول الصحابة والسلف كلهم متفقون على عقيدة واحدة وهذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الإيمان بالقدر خيره وشره يرجع إلى أي الأقسام، الاعتقاد بالخالق أم بالمخلوق؟ الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله. دائما نحن نريد من أخواننا التأمل وليس مجرد تلقي إجابة. الإيمان بالقدر يرجع لماذا؟ إلى أربع مرات: مرتبة العلم، مرتبة الكتاب، المشيئة، الخلق. العلم، المشيئة، العلم، الكتاب، المشيئة، ترجع إلى أي شيء؟ إلى أسماء الصفات، إلى الصفات. الخلق يرجع إلى توحيد الربوبية. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد. يعني كلام السلف له مقاصد لكن من الذي يتنبله؟ القدر نظام التوحيد. قال فمن وحد الله وأقر بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لأنه إذا أنكر القدر رجع الإنكار إلى الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب مبتدئ، بماذا أبدأ في كتب العقيدة؟ يبدأ بالمختصر، يبدأ بالمختصر مثل الأصول الثلاثة وأصول السنة وكتاب التوحيد. ولكن هذه الكتب أيضا ليست صعبة، بحمد الله كتب عقيدة أهل السنة ليست معقدة والأمر فيها واضح وبين. ولا شك أن التدرج مطلوب، لكن لا يعني أن هذه الكتب معقدة لا تفهم إلا بمشقة، بل هي مبسطة بحمد الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل إيجار الشقة المقبوض فيه زكاة؟ الإيجار ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول. الإيجار هو أحد طرق الكسب، مثل الآن التاجر الذي يتجر والعامل الذي يعمل بيده، هذه طريقة. فالإيجار هو مسلك من مسالك تحقيق الكسب، فلا يتعلق بالإيجار من حيث هو حكم يخصه عن غيره، وإنما هذا يحصل المال عن طريق الإيجار، وهذا يحصل المال عن طريق التجارة، وهذا يحصل المال عن طريق كسبه بيده. فهذا المال الذي حصل عليه صاحب الأرض أو صاحب العمارة أو صاحب المبنى فهو كسب. فإذا حال عليه الحول، تحقق فيه النصاب وحال عليه الحول، فيزكى. وإذا قبضه ثم أنفقه بعد شهر أو شهرين لم يحل عليه الحول ليس فيه زكاة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يعمل في مواقف السيارات ويوم الجمعة بعد الأذان وأثناء الخطبة لا يزال الناس يأتون في المواقف وهو يشتغل بالترتيب وبيع التذكرة، هل هذا يعد من الانشغال المنهي عنه أثناء الخطبة؟ لا، هذه الأعمال التي تقوم على أعمال المسلمين ومصالحهم مثل حراسة المنشآت التي تحتاج إلى حراسة ومثل هذه الأعمال، هذه لا تضاد الصلاة، لأن هذه مما يعين المسلمين على أداء الصلاة. فكون يقوم موظف على ذلك هذا لا ليس فيه شيء، وهذا كالحراسة وكالحراس الآن الذين يكونون على الأبواب، هذا عملهم وهذا من مقاصد الشريعة وهو حفظ الأمن خاصة بعد ما وجدت الفتن. فهؤلاء مثابون على نياتهم، ولكن عليهم أن يتناوبوا فيما بينهم، يعني يصلي هذا مرة وهذا مرة. وهذا أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحراس في يوم الجمعة وفي غيره، قال يتناوبون بحيث لا يهجروا الجمعة، وإلا الحراس وكل من كلفوا بعمل لمصالح المسلمين ليس هذا من الاشتغال عن الصلاة، ولكنه من الأعمال التي تعين المسلمين على عبادته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في مسجد أمامه قبر؟ إذا كان المسجد بني على القبر فلا يجوز الصلاة فيه، ولكن إذا كان بحكم الموافقة، هذا الذي فصل فيه العلماء، إذا كان بحكم الموافقة بني مسجد وإذا أمامه قبر فإنه لا يمنع من الصلاة إذا اعتقد المسلمون استقبالهم القبلة ولم يبالوا بالقبر. لكن أفتى بعض أهل العلم بأنه لا بد أن تسور المقبرة والمسجد المبني، ويفصل بينهما بجدار ثالث يفصل المسجد عن المقبرة. هذا ذكره بعض أهل العلم للاحتياط، ولو سورت المقبرة وهي في قبلة المسجد من غير قصد والمسلمون يصلون لم يقصدوا استقبال القبور، هذا ليس فيه شيء. لكن كلما أبعدت القبور يعني عن المساجد وعن القبلة خاصة، فهذا يعني أحوط لدين المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار المسافة التي يمكن للمرء من خلالها أن يمر أمام المصلي؟ ذكر العلماء 3 أذرع، وهو موطن سجوده، ويكون أمام ذلك ذراع بحيث لا يعني يمر بينه وبين يعني بين يديه في هذه المسافة. والسنة لم تدل على شيء، ولكن هذا مقدار يعني سجود الرجل، وأما من مكان بعيد فلا يضر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد، وهل يأثم المرء إذا لم يصلها؟ نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي عند بعض أهل العلم واجبة، فيجب عليه أن يصلي تحية المسجد. ولهذا لما تعارض الأمر بتحية المسجد مع النهي عن الصلاة في وقت النهي أشكل على العلماء، ولو كانت صلاة تحية المسجد مستحبة لقدموا النهي، لأنه إذا تعارض مستحب بمنهي عنه يقدم النهي، لكن حصل هنا واجب مع يعني منهي عنه، فحصل هناك اختلاف واشتباه لدى أهل العلم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حلف شخص بأن لا يفعل شيئا ما وقام يفعله، ما هو الحكم؟ إذا فعله يجب عليه الكفارة قطعا، ولكن إذا فعله وهو يرى أن فعله خير كما وجه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه شيء من الإثم وعليه الكفارة. وإذا كان فعله وهو ليس له قصد فإنه فيه تفريط ولا ينبغي له أن يحنث، ولكن إذا حنث وجبت عليه الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل رؤية الله في الدنيا أمر ممكن للإنسان؟ يقول: رأيت الله في المنام. دائما الأسئلة فيها إجمال. رؤية الله في الدنيا ممكنة؟ تريد الرؤية البصرية أو الرؤية المنامية؟ أول السؤال في الرؤية البصرية وآخره في الرؤية المنامية. رؤية الله في الدنيا بالبصر لم تقع ولم تحصل لبشر، ولكن لا نقول أنها مستحيلة، بل ذكر شارح الطحاوية أنها ممكنة، قال: استقرار الجبل ممكن فالرؤية ممكنة. فكون نقول ممكنة لا يعني أنها تحصل، فهي لم تحصل لكنها ليست مستحيلة ممكنة، الذي منع منها ضعف المخلوق عنها. وأما الرؤية المنامية فهي جائزة، كما دل على ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم، هذا والله أعلم.